هل صلاة الصحابة عقب صلاة النبي صلى الله عليه وسلم له دليل من السلف أو من العلماء؟ اختلف العلماء هل يصلى على غير النبي صلى الله عليه وسلم أو لا. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا ذكرتم الأنبياء فصلوا عليهم فإنهم أرسلوا كما أرسلتم. فهذا حديث قاطع بأنه يجوز أن يصلى على الأنبياء غير نبينا صلى الله عليه وسلم، كما نصلى على نبينا صلى الله عليه وسلم يصلى على سائر الأنبياء، لأن بعض العلماء يقول صلاة خاصة بنبينا محمد عليه الصلاة والسلام، وهذا الدليل يدل على أنها للجميع. هل يصلى على غير الأنبياء؟ خلاف بين العلماء، من العلماء من أجاز على الإطلاق، ومنهم من منع، ومنهم من أجاز بالتبع. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، هنا متبع صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع بإحسان، فصلينا عليه بالتبع بدليل الحديث: اللهم صل على محمد وآله وأزواجه وذريته كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. فهذا دليل الحديث واضح، فالصلاة بالتبع محل اتفاق لا خلاف، لا إشكال. لكن التخصيص: اللهم صل على فلان، قال العلماء إذا خص به بعض الناس دون بعض صار من شعار المبتدئة، أما إذا ذكر أحيانا فلا بأس به. وكان صلى الله عليه وسلم إذا جيء له بالصدقة صلى على المزكي، كما قال عبد الله بن أبي أوفى: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جيء إليه بالزكاة صلى عليه، وإن أبي جاء بصدقته فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وجاءت المرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: صل على آل فلان زوجه، فصلى عليه. لكن لا تجعل خاصة بأقوام، فإذا خص بها الناس دون آخرين صارت هي المشروعة. وبهذا القول قال عمر بن عبد العزيز، وأيضا اختاره الإمام ابن القيم رحمه الله وغيره من العلماء.